أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك، الإشارة في الآية الكريمة إلى اليهود الذين نقضوا الميثاق وقتل وأخرج بعضهم بعضا، كما في قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. أولئك، أي اليهود، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة، فبذلوا الآخرة ثمناً للحياة الدنيا، رغبة في الدنيا وزهداً في الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب. لا يخفف، أي لا يهون عنهم العذاب، لا زمناً ولا كمية ولا كيفية، لأن الله عز وجل ذكر في الآية السابقة أن لهم أشد العذاب، وذكرنا أن الأشدية هنا أشدية زمن وكمية وكيفية، فلا يخفف عنهم العذاب من حيث الوقت ومن حيث الزمن. ولهذا قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قال: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فلا يخفف عنهم العذاب، لا زمنا بأن يرفع عنهم في وقت من الأوقات، ولا كمية ولا كيفية، ولا هم ينصرون، أي ولا ينصر بعضهم بعضا، فلا يجدون من ينصرهم ويمنع عنهم العذاب وينقذهم منه ويدفع عنهم شيئا منه. ولهذا قال: ولا هم ينصرون، فهم قد أيسوا من تخفيف العذاب عليهم. هذه الآيات السابقة من قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فيها من الفوائد: أولا، أن أول وأعظم واجب على الخلق هو عبادة الله عز وجل، لقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله. ومن أجل ذلك خلق الله عز وجل الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى الغاية من خلق الخلق، وهي عبادته سبحانه وتعالى. لم يخلقهم الله تبارك وتعالى ليتكثر بهم من قلة، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم، وهيأهم لهذا الخطب الجسيم، ومع ذلك بين لهم الصراط المستقيم. فمن اتبع هدى الله عز وجل نجا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أول واجب وأعظم واجب هو عبادة الله تعالى، فمن أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب. ومن فوائدها أيضا بيان خطر الشرك والتحذير منه، لقوله: ألا تعبدوا إلا الله، يعني ألا تعبدوا غيره. فالواجب الحذر من الشرك. وإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وهو خليل الله عز وجل، خشي على نفسه من الشرك، فما بالك بمن دونه وغيره من البشر. فالواجب الحذر من الشرك بنوعيه، الأكبر والأصغر، وذلك لأن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر ونحو ذلك. وأما الشرك الأصغر فقيل في حده إنه كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، فكل ما أطلق الشارع عليه لفظ الشرك ولكنه لا يخرج من الملة هذا شرك أصغر. وقيل كل ما كان أو يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله. فالشرك أمره عظيم، والشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر له خصائص أربع: الأول أنه مخرج من الملة، أنه مخرج من الملة. والخصيصة الثانية أنه لا يغفر. والثالثة أنه محبط لجميع الأعمال. والرابعة أن صاحبه مخلد في نار جهنم. هذه خصائص الشرك الأكبر وقد تقدم بيانها. أولاً أنه مخرج من الملة، الدليل لا هذا طيب، هذه دليل على ماذا؟ لا على أنه يخرج من الملة، لا هذا دليل على الحبوط العمل. الآن عندنا أنه أن صاحبه مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثانيا أنه محبط للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الرابع أنه مخرج من الملة. لأنه أنه يخرج من الملة. من القرآن شيخ ولا من السنة؟ من القرآن. ونتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا تكونن من المشركين. نعم أحسنت. وفي أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على وجوب الإحسان إلى الوالدين بقوله وبالوالدين إحسانا. وذكرنا أن الإحسان إليهما يكون بالقول والفعل والمال والجاه، وأن الإحسان إليهما يكون في الحياة وبعد الممات. ومنها أيضا بيان عظم حق الوالدين، لأن الله عز وجل جعل حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى لقول وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومنها أيضا وجوب الإحسان إلى القرابة، والقرابة كل من بينك وبينهم ولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة فهم من القرابة. والإحسان إلى القرابة يكون بالصلة، بصلتهم وعدم قطيعتهم، وذلك يكون كما تقدم بالقول والفعل والمال والجاه. ومنها أيضا تحريم قطيعة الرحم، لأن ضد الواجب ماذا؟ المحرم. بل قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والإنسان بالنسبة إلى قرابته من حيث الصلة وعدمها على أقسام أربعة: القسم الأول أن يصل قرابته مع الإحسان، والقسم الثاني أن يصلهم بلا إحسان، والقسم الثالث أن يصلهم مع الإساءة، والقسم الرابع أن يقطع قرابته. وأكمل هذه الأقسام هو القسم الأول. وليعلم أيضاً أن الواصل ليس بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، وإذا قطعت قطعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو قطعوه ولو هجروه. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ومن فوائدها أيضا وجوب الإحسان إلى اليتامى، وذلك بالعطف عليهم وتوجيههم وحفظ أموالهم ومساعدتهم وغير ذلك، لأن اليتيم يحتاج إلى حنو وشفقة نظرا لانكسار قلبه بفقد أبيه. ومنها أيضا وجوب الإحسان إلى المساكين، لقوله: والمساكين، وذلك بإعانتهم ومساعدتهم من الزكاة أو من غير الزكاة. ومنها أيضا في قوله: وقولوا للناس حسنا، وجوب القول الحسن للناس، لقوله: وقولوا للناس حسنا. وقد تقدم أن القول الحسن نوعان: حسن في ذاته، وحسن في غاياته وآثاره. فالقول الحسن في ذاته هو ما اشتمل على ذكر الله وطاعته، من قراءة قرآن، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى الله، هذا حسن في ذاته. والحسن في غاياته هو الكلام أو القول المباح الذي يقصد به إدخال الأنس والفرح والسرور والألفة والمحبة بين الناس. والآية الكريمة تشمل الأمرين جميعا. إذن نقول: القول الحسن نوعان: حسن في ذاته، وحسن في غاياته وثمراته. ومنها أيضا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها أيضا أن الصلاة والزكاة مما شرع على من كان قبلنا، فهي مشروعة في الأمم السابقة، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون صفتها كصفتها في شرعنا. ولهذا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. التشبيه هنا في الآية الكريمة كما كتب تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا بصفته. فربما أن صيام من قبلنا أنهم يصومون إلى الظهر، إلى العصر، إلى العشاء، الله أعلم، لكن أصل فرضية الصيام مكتوب ومفروض عليهم. ومنها أيضا أن من جمع بين التولي والإعراض فلا أمل في رجوعه، بخلاف من تولى ببدنه ولم يعرض بقلبه فإنه يرجى أن يرجع. فالذي يتولى بقلبه وبدنه الذي يتولى ويعرض بقلبه وقالبه هذا لا أمل في رجوعه. نظير ذلك صاحب المعصية وصاحب البدعة. صاحب المعصية يرجى أن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل، وذلك لأن العاصي وهو في معصيته يقر على نفسه بالذنب أنه مذنب وأنه مخطئ ويقول لعل الله يتوب علي، فهو مقر في ذلك، بخلاف المبتدع. المبتدع يرى أن ما هو عليه أنه ماذا؟ أنه حق وأنه مأجور وأن من خالفه على خطأ عظيم. ولذلك توبة العاصي، بل العاصي أقرب إلى التوبة ممن؟ من المبتدع، وذلك لأن المبتدع يرى أنه على حق وأن غيره على ضلال، وأن غيره على ضلال، بخلاف العاصي فإنه تجد أنه يعني يقر في نفسه أنه مخطئ وأنه على خطأ، وإذا نصحته يقبل النصيحة في الغالب الأعم ويقول أدعو الله أن يعصمني من هذا الأمر ونحو ذلك. ومنها أيضا التحذير من الاغترار بالدنيا، لقوله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومنها أيضا أن بني إسرائيل أقروا على أنفسهم وشهدوا بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم، لقول ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أقررتم بصحة هذا الميثاق وشهدتم على ما فيه. ومنها أيضا بيان حال بني إسرائيل وأنهم أهل نقض للعهد والوعد، لأنهم نقضوا هذا العهد وهذا الوعد. والفرق بين العهد والوعد كما تقدم أن العهد هو الميثاق، العهد هو الميثاق، وأما الوعد فالوعد هو إخبار الإنسان عما سيفعله في المستقبل مما يتعلق بالغير، مما يتعلق بالغير سواء كان مشروطا أم غير مشروط، بأن قال مثلا إن فعلت كذا سأعطيك كذا، أو أن يقول سوف أعطيك، هذا يسمى إيش؟ يسمى وعدا. إذن الوعد والعهد كلاهما يجب الوفاء بهما، لكن ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن العهد هو الميثاق، فالمواثيق والعقود يجب الوفاء بها، كذلك أيضا الوعود، الوعد يجب الوفاء به. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوفاء بالوعد من صفات ماذا؟ من صفات المنافقين. ومنها أيضا أن الأمة كالنفس الواحدة، لقول تسفكون دماءكم وتخرجون أنفسكم من دياركم، وهذا هو الشأن في الأمة، أن تكون كالنفس الواحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومنها أيضا حرمة أو تحريم قتل النفس بغير حق، لقوله إيش؟ وإذا أخذنا ميثاق ألا تعبدوا إلى الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش بعدها؟ الآية الثانية شيخ، وإذا أخذنا ميثاق ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. والنفس المعصومة محرمة أو محرم قتلها في جميع الشرائع، والنفس المعصومة أربع أنفس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه هي الأنفس المعصومة، الأنفس المعصومة التي يحرم قتلها والتعرض لها أربع: المسلم، وهو معروف من المسلم، سبق لنا تعريف المسلم تعريفا جامعا مانعا، وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نقف، لا، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، لا بد أن يقيد بهذا، لأن من الناس من يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومع ذلك لا يصلي ولا يفعل شرائع الإسلام، نقول هذا ليس مسلم، هذا ليس مسلما، لا بد أن يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين. الثاني المسلم والمعاهد، من بيننا وبينهم عهد. والآن أغلب الدول دول العالم كلها بيننا وبينهم معاهدات عن طريق الأمم المتحدة وغيرها. الثاني المعاهد أو الذمي، والذمي هو الذي الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين، والكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام. والرابع المستأمن، يعني الذي يطلب الأمان فيطلب الدخول إلى بلاد المسلمين لتجارة، لزيارة قريب ونحو ذلك. والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل مسلم، وأما العهد فلا يكون إلا من الإمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي إيش يا أمة هانئ. ويستفاد من هذا الحديث الوعيد الشديد على من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، الوعيد له بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد يوم القيامة، لقوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومنها أيضا وجوب الإيمان بجميع الكتب المنزلة، وأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فليس بمؤمن. ولهذا قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومنها أيضا إثبات يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومنها أيضا كمال علم الله عز وجل واطلاعه على أعمال العباد، لقوله: وما الله بغافل عما تعملون، لكمال علمه وإحاطته. ومنها أيضا تحقير شأن الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة واعتاضوا عن الحياة الدنيا، نعم، تحقير شأن الذين اشتروا الحياة الدنيا واعتاضوا عنها بالآخرة وذمهم، لقوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فيجعل الآخرة مطية للدنيا ويستغلها في تحصيل أمور الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أعظم ذلك أن يتخذ القرب والعبادات وسيلة لنيل الدنيا، أن يتخذ القرب والعبادات وسيلة لنيل الدنيا، فيقصد بالقرب والوظائف الشرعية أن يحصل الدنيا فقط، هذا مذموم، هذا جعل الآخرة وسيلة للدنيا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، لا أصلي بكم، يشارطهم، يقول: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، فقال رحمه الله: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، يعني هذا يريد ماذا؟ يريد الدنيا، أن تصل بهم وهم سيعطونك ما يعطونك، أما أن تشارط ونحو ذلك فهذا دليل على أنك أردت الدنيا. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن كل قربة، أن كل قربة لا يصح أن يأخذ الإنسان أجرا عليها، وهذه المسألة فيها تفصيل، يعني ليست مسلمة في جميع صورها. ومنها أيضا بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء بالنسبة للدار الآخرة، لأن الله عز وجل قال: الحياة الدنيا، فوصفها بالدنيا، والدنو هنا دنو زمني ودنو من حيث الرتبة، فهي دانية زمنا لأنها قبل الآخرة، وهي دانية أيضا رتبة ومكانة. ومنها أيضا أن من حاد الله ورسوله وخالف أمره فإنه لا ناصر له ولا معين له، لقوله ولا هم ينصرون. ومنها أيضا بيان شدة عذاب هؤلاء وأنهم مخلدون في النار، لقوله فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهو كذلك، فكل كافر فإنه مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. وقد ذكر الله تعالى كما تقدم، ذكر تأبيد النار أنها مؤبدة في ثلاث آيات من كتابه. الآية الأولى في سورة النساء في آخرها، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الثانية في آخر الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه الآيات تدل على أبدية النار وأنها مؤبدة، خلافا لمن قال إنها تفنى ويفنى من فيها، فهذا قول شاذ، وإن كان قد قال به من قال كابن القيم رحمه الله، لكن أقول هذا زلة كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كبوة من هذا الجواد، كبوة من هذا الجواد، والله أعلم.